طب ليه اثر التواني والكسل ده؟ من حقق ان احنا عايزين ننتج حاجه نخلصها، ننجز شيء معين، ان احنا فعلا كده نقول عندنا 50 واحد مثلا خلصوا كتاب الايمان صحيح مسلم، 100 واحد خلصوا كتاب الايمان صحيح مسلم متقنين له ناجحين فيه، والله ده يبقى هو ده انجاز جيد. يبقى الامه كده يبقى فيها حديد ينفع كده، الحديد مخوخ. في مثل مضروب عن المسيح عليه الصلاه والسلام بيقول للحواريين انتم ملح الناس، انتم ملح الارض، فاذا فسد الملح من يصلح الطعام؟ هو عمر الاكل ما كله هيبقى كله ملح، الملح ده نسبه، الاكل المملح بيعيش سنين ممكن، مش كده؟ اي حاجه مملحه تعيش مده طويله. فلو اصلا الملح ده مش بنقول الاكل هو الاكل اصلا بتحط عليه ملح، بس ممكن ناس تكون كلها ملح، لكن لازم يكون في نسبه من الملح علشان تمنع الفساد. لما يكون اصلا الملح ده قليل جدا يبقى الاطراف كلها هتبوظ، او ربما فسد البتاع كله، حطوا بتاع ملح شويه صغيرين فالبتاع ضرب كله باظ، او ان هم حطوا ملح فاسد يبقى الطعام كله ايه؟ هيفسد، والبكتيريا والميكروبات وكل انواع الاعداء اللي عايزه تفسد الشيء ده هتفسده. فالصحوه الاسلاميه تعاني من زي ما اقول كده من الغوغائيه، يعني الناس كلها مش فاهمه هي ماشيه ازاي. فهنفهم ازاي؟ بنقول كتاب وسنه وفهم سلف الامه، طب ما نقعد نفهم بقى، نقعد نعرف كتاب والسنه دي ازاي؟ صراحه قلبي موجوع والله. انا هندي الاخوه فرصه الاسبوع القادم، حمالي الاسئله دلوقتي وفرصه في الاسبوع القادم، لكن انا لا ارضى ابدا بالنسبه